بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي سنن أبي داود سليمان بن الأشعث رحمة الله عليه، نحن في آخر كتاب الصيام وخاصة في صيام التطوع، ووصلنا إلى الباب 53. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب في صوم الدهر. حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تصوم؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله، فلما رأى ذلك عمر قال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. فلم يزل عمر يرددها حتى سكن من غضب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، كيف من يصوم الدهر كله؟ قال: لا صام ولا أفطر. قال مسدد: لم يصم ولم يفطر، أو ما صام ولا أفطر، شك غيلان. قال: يا رسول الله، كيف من يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال: ويطيق ذلك أحد؟ قال: يا رسول الله، فكيف بمن يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال: ذلك صوم داود. قال: يا رسول الله، فكيف من يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال: وددت أني طوقت ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كل شهر، ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله، وصيام عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصوم يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. نعم، هذا حديث أبو قتادة، حديث أبي قتادة رضي الله عنه، وأكثر ما تسمعونه مختصرا في مسلم وفي غيره اللي هو تسمع آخره: صيام عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة اللي قبله واللي بعده هكذا، وصيام عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة اللي قبله. لكن أبو داود هنا أتى به على وجهه من أول الأمر، وغضب النبي عليه الصلاة والسلام من سؤال الرجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يطيق أشياء لا يطيقها غيره، وغضب من ذلك. لو قال: كيف أصوم؟ أو كيف تأمرني أن أصوم؟ وهو عليه الصلاة والسلام أسوة، لكنه يواصل، وأشياء يفعلها ما يطيقها الناس، ولذلك الصحابة كانوا أفقه الناس. كلما سأل متابعون عن شيء قالوا: إنكم لا تطيقون ذلك، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا وكذا. حديث أبي سعيد لما سئل عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطيقونه. فلما أكثروا عليه قال: كان يصلي بين الظهر ويذهب الذاهب إلى البقيع ويتوضأ ويرجع ويدرك معنا الركعة الأولى، لكن قال قبل ذلك: لا تطيقونه. فخذوا من الدين هديا قاصدا. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأشياء الأصل فيه أنه أسوة، لكن أمر بأشياء له خاصة، لأن نعمة الله عليه أعظم. وهذا من معاني قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فكان يقوم الليل كله إلا قليلا، لأن الله قال: نافلة لك، لأنه مغفور ذنبه والليل هذا نافلة له، فكان يصومه. وقال بعض العلماء أن قيام الليل كان واجب عليه عليه الصلاة والسلام وسنة على غيره، وكان يقوم الليل حتى تنتفخ قدماه. فكان يأمرهم أن يأخذوا من الدين هديا قاصدا، ولذلك هنا سأله عن أشياء يوم ويوم، قال: هذا صيام داود، يصوم يوم ويفطر يومين، قال: وددت أن يطيق ذلك، يعني المواصل عليه. يصوم يومين ويفطر يوم، قال: هل يطيق ذلك أحد؟ ثم أخبره قال: ثلاث من كل شهر، ورمضان لرمضان، هذا صيام الدهر كله، وعرفة أحتسب على الله أن يكفر سنتين قبله وبعده، وعاشوراء أحتسب الله أن يكفر السنة اللي قبله. المقصود الديمة، المقصود المداومة، فأنت خذ من الدين ما تستطيع المداومة عليه. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي قال حدثنا غيلان عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة رضي الله عنه بهذا الحديث، زاد قال: يا رسول الله، رأيت صوم يوم الاثنين والخميس؟ قال: فيه ولدت وفيه أنزل علي القرآن. نعم، هذا أيضا في مسلم، لكن في الاثنين فقط. رأيت صوم الاثنين، قال: يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، أو نحو ذلك. زيادة الخميس هنا ما أدري اللي في مسلم الاثنين الله أعلم. نعم. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألم أحدث أنك تقول لا أقومن الليل ولا أصومن النهار؟ قلت أحسبه. قال نعم يا رسول الله. قال أحسبه. قال نعم يا رسول الله قد قلت ذاك. قال قم ونم وصم وأفطر وصم من كل شهر 3 أيام وذاك مثل صيام الدهر. وذاك مثل صيام الدهر. قال قلت يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يومين. قال فقلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما وهو أعدل الصيام وهو صيام داود. قلت إني أطيق أفضل من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. لا أفضل من ذلك صيام يوم وإفطار يوم، لأن ما بعده أن تصوم الأيام كلها إلا أيام الأعياد هو أسهل منه، هذا أشق وهو أفضل. نعم. باب في صوم أشهر الحرم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سعيد الجريري عن أبي السليل عن مجيب الباهلية عن أبيها أو عمها رضي الله عنه أو عمها أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق فأتاه بعد سنة وقد تغيرت حاله وهيئته، فقال يا رسول الله ما تعرفني؟ قال ومن أنت؟ قال أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول. قال فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟ قال ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عذبت نفسك؟ ثم قال صم شهر الصبر ويوما من كل شهر. قال زدني فإن بي قوة. قال صم يومين. قال زدني. قال صم 3 أيام. قال زدني. قال صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. وقال بصابعه الثلاثة فضمها ثم أرسله. نعم، هذا في صيام الأشهر الحرم حديث مجيب الباهلية عن أبيها وعمها، وهذا فيه يعني فيه دليل على أنه لو إنسان صام فيها فهو خير، وهي ذي القعدة وذي الحجة محرم. محرم فيه حديث يخصه، حديث أبي هريرة وسيأتي، والحجة في أولها أحاديث العشر الأولى منها إلا يوم العيد، يوم أيام التشريق ما تصام، ذي القعدة ورجب. فهذه في هنا قال صم منها واترك، أي لا تصوم كلها، صم واترك، صم واترك. ويشهد لذلك الآية التي في التوبة، فإن الله قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال بعض السلف الضمير الأربعة، وقيل الضمير لها كلها، لكن الأرجح أن الضمير الأربعة، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فإذا كان الله عز وجل خصها بمزيد يعني التفات لها ولا تظلم فيها نفسك، فإن الصوم يعين، أعون شيء لك لا تظلم نفسك فيها أن تصوم وتضيق مجاري الشيطان، فيكون هي أيضا من الأيام من الأشهر والأيام التي لا بأس أن يخصها الإنسان بصيام، لكن كما قال لا يخص أيام معينة أو أشهر معينة مثل رجب، لا يصوم ويترك، يصوم ويترك، ويجعلها من ضمن الأشياء اللي يصوم فيها الأشهر الحرم. نعم. باب في صوم المحرم. حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وإن أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة من الليل، لم يقل قتيبة شهر، قال رمضان. لأن في اختلاف مر معنا هل يقال رمضان أو يقال شهر رمضان، وهنا قال قتيبة أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. هذا حديث خاص بشهر محرم، وهو من طريق حميد بن عبد الرحمن الحميري، وهذا له الحديث هذا، وإلا دائما إذا قيل حميد بن عبد الرحمن هو بن عوف ابن الصحابي، وأمه المهاجرة أم كلثوم بنت عقبة، إلا هذا الحديث فإن حميد بن عبد الرحمن الحميري، ففيه أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان، فدل على أنه عليه الصلاة والسلام يأمر بالشيء ويفعل كذا، وباب التطوع واسع. وأفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة الليل أو صلاة من الليل، والمراد هنا أفضل الصلاة المطلقة، النفل المطلق، وإلا فإن العلماء يقولون إن الوتر والرواتب أفضل من صلاة الليل المطلقة يعني التهجد، فأفضل الصلاة بعد المكتوبة الوتر والرواتب المتعلقة بالمكتوبة. هذا إذا جينا في الأشياء المقيدة. وإذا جينا في النفل المطلق اللي يكون في الضحى، يكون بعد المغرب، يكون بعد الظهر، يكون بعد العشاء، النفل المطلق فهذا خيره الذي في الليل حتى الذي بعد المغرب، فإن الذي بعد المغرب يحسب من قيام الليل، وفي آثار في هذا، ومن أراد يرجع إلى كتاب قيام الليل لمحمد بن نصر، ففي آثار وبعضها يروى مرفوعا أنهم كانوا يصلون بعد المغرب ويحسبونها من قيام الليل. فلو أن الإنسان مثلا في الصيف يقصر الليل عليه ويسهر، يصلي بعد المغرب، وإذا صلى بعد العشاء أوتر، فيكون قد قام الليل. بل إن بعض السلف قالوا إن التي بعد المغرب هي المرادة بقول الله تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، لأن الناس يكونون بعد تعب كانوا يعملون وينتظرون العشاء، والناشئة نشوء الليل، ما في شك إن المغرب هو أول نشوء الليل، هذا على أحد التفسيرات. نعم. حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عيسى قال حدثنا عثمان عن ابن حكيم قال سألت سعيد بن جبير عن صيام رجب فقال أخبر ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. نعم. أراد سعيد بن جبير السؤال هنا عن صيام رجب، والجواب شيء عام، أراد أنك لا تتعمد أن تعرف بشهر معين، يعني فلان يصوم رجب دائما ويترك غيره أو يتعمد يتخصص حتى يعرف به. لا، النبي عليه الصلاة والسلام يصوم حتى يقولون لا يفطر، ويفطر حتى يقولون لا يصوم، ولا يخص شيء من الأيام أو الأشهر يداوم عليه، إلا شعبان كان يصوم كله إلا قليلا منه، وهو أحب الشهور إليه أن يصوم. نعم. باب في صوم شعبان. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان، يعني يصوم بعد رمضان وليس الاتصال يعني في الأيام، وقد يكون الاتصال في الأيام لأنه ما قصد ما تعمد صيام الشك، لكنه كان يترك بعض الأيام منه. كان أحب الشهور إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم شعبان، مع أن قبل قليل هنا روي عنه قال أفضل الصلاة الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فهذا يعني يفتح لك باب في فهم السنة، لأن سيأتينا الآن مثلا صيام العشر، النبي صلى الله عليه وسلم حظ على العمل الصالح عشر ذي الحجة، وتقول عائشة ما صامها، نقول هو أيضا حظ على صيام المحرم وما صام، لا يعني هذا أنه بدعة ومنهي عنه، يعني بعض الناس ما يفهم الأحاديث الفهم الصحيح. نعم. باب في صوم شوال. حدثنا محمد بن عثمان العجلي قال حدثنا عبيد الله عن ابن موسى عن هارون بن سلمان عن عبيد الله بن مسلم القرشي عن أبيه قال سألت أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر فقال إن لأهلك عليك حق صم رمضان والذي يليه وكل أربعاء وخميس فإذا أنت قد صمت الدهر. هذا فيه الذي يليه، صم رمضان والذي يليه وكل أربعاء وخميس فإذا أنت قد صمت الدهر. نعم. قال أبو داود وافقه زيد العكلي وخالفه أبو نعيم قال مسلم بن عبيد الله، يعني في القرشي هذا هل هو عبيد الله بن مسلم أو مسلم بن عبيد الله، ويقول أنه مجهول هنا، والحديث عند الترمذي وعند أبي داود وعند النسائي. نعم. باب في صوم ستة أيام من شوال. حدثنا النفيلي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن صفوان بن سليم وسعيد بن لكن الذي في النسائي والله أعلم أنه صيام صوم رمضان بعشرة أشهر وصوم ستة أيام من شوال بشهرين، فذلك صيام الدهر، لعل هذا يفسر. نعم. باب في صوم ستة أيام من شوال. حدثنا النفيلي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن صفوان بن سليم وسعد بن سعيد عن عمر بن ثابت الأنصاري عن أبي أيوب رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. رمضان 30 يعني هو كامل ولو كان ناقص 30 300 يوم والستة بستين يوم فتكون الدهر كله. نعم. لكن هذه ستة من شوال يعني مطلقة، أتبعه بست من شوال. من العلماء من قال إن شوال مقصود فيها، يعني من شوال كما قال هنا. ومنهم من قال إن شوال هو أول الفطر، فإذا ما تيسر لي في شوال يصوم ستة في ذي القعدة، لأن العلة هنا منصوصة، العلة هنا منصوصة، يعني لم يذكر شوال لفضل في شوال، وإنما ذكر الستة بعد رمضان حتى يكون صيام الدهر. فمن العلماء من قال إن فاتتك في شوال أو ما تيسر لك صمها في ذي القعدة أو في ذي الحجة حتى تكمل العدد، لأن هذا لأن الحكمة من الستة بالذات. لماذا ستة أيام؟ لأن حتى يكون صيام الدهر. ولعل هذا مراد مالك رحمه الله لما خشي أن الناس يظنونها فريضة، فكان لا يصوم الست من شوال وينهى عنها، لكن لو صامها الناس بعد ذلك وتفرقوا في الأشهر يعني ضعف الخوف أن تكون فريضة. أما الآن إذا كان الناس يدرون أنها سنة وليست بفريضة يعني لا بأس، يصومونها إن شاء الله وفيها خير، لكن بشرط أن لا يرفعوها عن منزلتها. باب كيف كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلم بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. نعم. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه زاد كان يصومه الا قليلا، بل كان يصومه كله، يعني كله الا قليلا، ما استكمل صيام شهر قط. نعم. باب في صوم الاثنين والخميس. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابان قال حدثنا يحيى عن عمر بن ابي الحكم بن ثوبان عن مولى قدام بن مضعون عن مولى اسامه بن زيد انه انطلق مع اسامه إلى وادي القرى في طلب مال له، فكان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، فقال له مولاه لما تصوم يوم الاثنين ويوم الخميس وأنت شيخ كبير؟ فقال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، وسئل عن ذلك فقال إن أعمال الناس تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس. قال أبو داود كذا قال هشام الدستوائي عن يحيى عن عمر بن أبي الحكم. ويقول في الحاشية ما قال المصنف غير مسلم، لأن هشام الدستوائي سماه عمر ابن الحكم ابن ثوبان وليس ابن أبي الحكم في النسائي وفي غيره. هذا صيام الاثنين والخميس. لو قال لك أحد وش الدليل، تقول والله في حديث عند أبي داود عن مولى قدامة عن مولى أسامة أنه انطلق مع مولاه أسامة إلى وادي القرى وذكر الحديث، وأن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس. أما أصل الحديث المرفوع فهذا صحيح في مسلم وفي غيره، اللي هو أن الناس تعرض أعمالهم يوم الاثنين والخميس فيغفر لهم إلا المتشاحنين، هذا من حيث الأصل. لكن الفائدة في الحديث هذا تعمد الصيام في الاثنين والخميس، ويقويه أنه ورد عن بعض الصحابة اختيار الاثنين والخميس، تجدونها في تراجمهم، إذا قرأ التراجم قالوا وكان يصوم الاثنين والخميس، وتراجم بعض التابعين والسلف، معناه أن أمر مشهور عندهم الاثنين والخميس، هذا يقوي. نعم. باب في صوم العشر. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن الحر بن الصياح عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، أول اثنين من الشهر والخميس والخميس. هذا أيضا طريقة في ثلاثة أيام. نحن ذكرنا في البخاري عدة طرق، يمكن ذكرنا أربع أو خمس طرق للسلف في صيام ثلاثة أيام، هذا أيضا تضاف إليه، وسيأتي طرق أخرى أيضا. ثلاثة أيام كل شهر، أول اثنين والخميس والخميس وتسع ذي الحجة ويوم عاشوراء. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح ومجاهد ومسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وهذا هو الأصل، أن دائم تمسك العموم، الأصل دائم تمسك بالعموم حتى يأتيك ما ينهاك. سبحان الله، بعض كل سنة إذا جاءت عشر الحجة يخرج من يشوش على الناس ويقول أنها ما تصام، ويحتج بأثر عائشة اللي سيأتي. أثر عائشة ما يعرض، هي قالت إن صح هذا وهو موجود في مسلم، قالت ما رأيت يصوم العشر، أول شيء تحكي عن نفسها هي، وهي قد قالت أشياء وهمت فيها، قالت ما رأيت يصلي الضحى، ما رأيت بال قائما قط، ما رأيت كذا، وهمت فيها. ونساءه عليه الصلاة والسلام تسع، يعني على ما بال يأخذ اللفة النوبة كاملة وتأتيها تنتهي العشر، وهو في اليوم اللي ما يكون عندها يأتي بس العصر من غير مسيس، اللي ما بعند ليلتها يأتيها العصر. فهذا يمكن أنها حدثت عن شيء وهمت فيه، ويمكن أنه ما صام، لكن عندنا العموم ما من أيام العمل الصالح، ما في شك أن الصيام هو من أفضل العمل الصالح، وهو يعينك على العمل الصالح. إلا شخص يقول والله الصيام يضعفني، وأنا عندي علم، عندي حج، عندي جهاد، عندي كذا، ما يخالف. إذا كان الصيام يضعفه وعندي شيء أقوى، خاصة الشيء المتعدي، ما يضر، بس أهم شيء ما ينكر عليه. لأن الناس الآن جاهم، سبحان الله، جاهم فوضى، يعني بعضهم يبدحت، يبدع من يصوم العشر، يقولك عائشة تقول ما صام قط، إذن هو بدع. يعني سبحان الله العظيم، الناس ما عاد جاء فيها عقول، ما لا علم ولا عقل. فأنت دائما، وهكذا طريقة الصحابة، طريقة الصحابة إذا ما عرف شيء خاص يمسك العموم، امسك العموم، لا العموم هو الأصل. عمرو بن العاص لما صلى هم جنوب ما يعرفوا دليل إن الجنوب يتيمم، يوم سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني احتج بعموم العموم، يعني مسألة في غير حتى التيمم، قال إن الله قال ولا تقتلوا أنفسك، هذا عموم، وهذا بيؤدي القتل أو يتسبب فيه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وضحك إقرار ما نهى. فهكذا طريقة الصحابة، إذا قال لك أحد شيء يقول ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله، هذا عمل صالح، جيب لي شيء يردني عن هذا الأمر. ثم أيضا فيه عائشة قبلها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا كان يصوم التسع من ذي الحجة. نعم. باب في فطره. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط. نعم. باب في صوم يوم عرفة بعرفة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حوش بن عقيل عن مهدي الهجري قال حدثنا عكرمة قال كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه في بيته فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. هذا يقول فيه مهدي هذا الهجري وهو ضعيف، وقال الخطابي إن صح يكون نهي استحباب لا نهي إيجاب، يعني إنه يضعف، يمكن هذا. وقال ذكر كلام ابن القيم وغيره. نحن ذكرنا في البخاري إن في ثلاثة من الصحابة أقل شيء كانوا يصومون بعرفة وهم حجاج، منهم عبد الله بن الزبير، ومنهم عائشة، ومنهم أسامة بن زيد، وطائفة حتى بن عمر أيضا وغيرهم كانوا يصومون يوم عرفة بعرفة. فليظهر الله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الرفق بالناس، فمن كان الصيام لا يضعفه ولا يؤثر فيه، أو الحج وافق برد ونهار قصير، وربما الصيام يكون أكثر خشوع وانكسار، لا بأس أن يصوم وينظر في الأحسن له. المقصود يوم عرفة الذكر هو مقصود الأعظم، والدعاء والتبتل والتضرع. فإذا كان الصيام يضعفك دعه، وإذا كان يقويك، أحيانا الصيام يقويك على الذكر فافعله. والنهي هذا إن كان صح فهو نهي استحباب لا نهي إيجاب، خاصة وأن فيه من الصحابة من فعله، لأن يعني بعض الناس خلاص استقر عندهم من عرفة ما يصوم الحاج، فربما حرموه أو استنكروه أو منعوه. إنما النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أرفق، والنبي صلى الله عليه وسلم وافق يوم من حار ومعه 100,000، وكلهم يريدون أن ينظروا وستكون سنة، فقد يفعل كما قالت عائشة، قد يترك الشيء وهو يشتهي رفقا بأمته عليه الصلاة والسلام ورحمة لهم. كذلك التنظيم الوقت، يمكن الآن سبحان الله بعض الناس، ذكرناه البخاري، بعض الناس إذا كان في الحملة وهو مفطر ينتظر متى يقدمون له الوجبة، ويكون فيها صخب وكذا، يذهب بعد الظهر ساعة وساعة ونص كلها في إجراءات الغداء والشيل، وهو وقت يعني هو الحج عرف. بينما إذا كان هو يائس منه ومنعزل يمكن يكون أضبط لوقته. فعلى كل حال ينظر في اللي أصلح له، لكن ترى ما في نهي، من قوي وما أخل بمقصود عرفة. أيضا يجب أن تعرف المقصود عرفة، والأحب إلى الله عرفة التضرع، والابتهال إذا كان ما يضعفك ولا يخل بالمقصود ما في نهي. نعم. حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي النضر عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشرب. ذكرنا في البخاري أن هذا من حسن أدبها رضي الله عنها، ما أرسلت تستفتي، أرسلت لبن، واللبن طيب ويعين، فأولا أتحفت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وعرفت الحكم. نعم. باب في صوم يوم عاشوراء. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان عاشوراء يوما نصومه في الجاهلية، فلما نزل رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يوم من أيام الله، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. القول من أيام الله معناه له مزية، وللأيام كلها أيام الله، لكن يوم من أيام الله يعني التي نجى فيها أنبياءه ونجى أولياء فيها، فمعناه أن فيه حث على ذلك، من شاء صام ومن شاء ترك. وما ذكر عن الصحابة أنهم تركوا صيامه إنما إذا خافوا أن الناس يرفعونه فوق منزلة، خاصة وأنه كان فرضا، عاشوراء كان هو الفريضة، فلما جاء رمضان صارت الفريضة رمضان وصار هو سنة، فالناس لا زالوا يعني يخافون أنهم يرفعونه فوق منزلة، وإلا هو لا شك أنه محبوب. وتقدم حديث أبو قتادة أنه يحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، أي الصغائر. نعم. حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، فسئل عن ذلك فقال فسئلوا عن ذلك فقالوا هو اليوم الذي أظهر الله فيه موسى على فرعون ونحن نصومه تعظيما له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم، وأمر بصيامه. نعم. باب ما روي أن عاشوراء اليوم التاسع. نعم. حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب أن إسماعيل بن أمية القرشي حدثه أنه سمع أبا غطفان يقول سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول حين صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمرنا بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل صمنا يوم التاسع، فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. مذهب ابن عباس أن عاشوراء هو التاسع، مذهب ابن عباس أن عاشوراء هو التاسع، وسمي عاشوراء للليلة الآتية وليست الليلة الماضية، وسيوضح هذا في الأثر اللي بعده. واحتج ابن عباس هنا بقوله فإذا كان العام المقبل صمنا التاسع، يعني فهم منه النقل. لماذا؟ لأن السؤال يا رسول الله إن هذا يوم تعظم اليهود والنصارى، فقال فإذا كان العام المقبل صمنا التاسع، فهو احتمال صمنا التاسع مع العاشر فنكون خالفناهم، ويحتمل أيضا أن صمنا التاسع وتركنا العاشر أيضا خالفناهم. الثاني الأول هو الأقوى، أن صمنا التاسع والعاشر، لأن في مسند أحمد قال فصوموا يوما قبله أو بعده، يعني فيه تصريح. لكن أيضا الاحتمال لفهم ابن عباس ليس ضعيف، أن قال إذن سنصوم التاسع، وهذا يفيدك فائدة أن تحرص على صيام التاسع مع العاشر، لأن أصلا عند صحابي أن عاشوراء والفضل في التاسع من عاشوراء. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن معاوية بن غلاب حا وحدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرني حاج بن عمر جميعا المعنى عن الحكم بن الأعرج قال أتيت ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسد رداءه في المسجد الحرام فسألته عن صوم يوم عاشوراء فقال إذا رأيت هلالا محرم فعدد فإذا كان يوم التاسع فأصبح صائما. فأصبح صائما. فقلت كذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يصوم، فقال كذلك كان محمد صلى الله عليه وسلم يصوم. نعم. هذا ثابت عن ابن عباس أنه يقول هكذا، يقول إذا رأيت هلال المحرم فعدد فإذا كان اليوم التاسع فأصبح صائما. فقال هكذا كان يصوم، قال هكذا كان يصوم، أخذها من الحديث اللي قبله النبي صلى الله عليه وسلم صام العاشر، لكن أخذها ابن عباس من فهمه من الحديث السابق. وهو أنه قال إذا كان العام المقبل صمنا التاسع، ففهمها نقل وليس إضافة. نعم. باب في فضل صومه. إيه هو يقول هنا أن الحديث اللي في أحمد خالف اليهود صوموا قبله وبعده، أنه يرجح الفهم الآخر، وذكر كلام ابن القيم في هذا. نعم. باب في فضل صومه. حدثنا عن محمد بن المنهال قال حدثني يزيد بن زريع قال حدثنا مشهور ترى مشهور عن ابن عباس أنه يرى أن التاسع هو عاشورة، وليس كما قال ابن القيم أن مذهب ابن عباس أنك تصوم التاسع مع العاشر، لا، مشهور عن ابن عباس أن التاسع هو عاشورة، وتكلم العلماء والسلف في هذا كيف يكون التاسع هو عاشوراء، وقالوا أنه حسب الليلة المقبلة، يعني كلام طويل للسلف، ليس معناه أنه بسهولة تقول لا إن مراد بن عباس صوم التاسع مع العاشر، ليس بالسهولة هذه. لو ترجع للآثار تجد بن عباس لا أفصح عن مراده وقال صوم التاسع أعدد وصوم التاسع، يعني لا تقلب كلام الصحابي تقول لا قصد كذا، هو يقصد شيء معين، أخطأ أصاب، لكن أول شيء افهم الصحابي ماذا يقصد. الصحابي يقصد إن عاشوراء هي التاسع، وافقته ما وافقته في شيء يرجح ذلك، لكن هذا قصده، وأن تستفيد منه تحتاط أيضا. أما أنك تقول لا مراد بن عباس أن الصوم التاسع مع العاشر، هذا فهم الجميع، لكن هو انفرد بشيء. بعدين الرجل جاء يسأله يقول يا أبا العباس كيف أصوم عاشوراء؟ فقال أعدد من هلال المحرم، فإذا كان يوم التاسع فأصبح صائما، ولم يقل له ثم صم اليوم اللي بعده. نعم. باب في فضل صومه. حدثنا محمد بن المنهار قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ارجع إلى المصنف عبد الرزاق بن أبي شيبة، تجدون كلام ابن عباس فيه، وكذلك السنن البيهقي سنن سعيد المنصور معرفة السنن الآثار الموطأ المحلى، هذه مضان الكلام هنا، مضان كلام ابن عباس، وكذلك كتب الآثار كلها. نعم. حدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عبد الرحمن بن مسلمة عن عمه أن أسلم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صمتم يومكم هذا؟ قالوا لا. قال فأتموا بقية يومكم واقضوه. قال أبو داود يعني عاشوراء. أتموا هنا قال واقضوه، أتم الصيام واقضيه، وهذا يدلك على أن من أتم وقد أفطر أنه يقضي، هذا خلافا لقول ابن تيمية. ابن تيمية يقول أن اللي أمروا يوم عاشوراء أن يتموا بقية يومهم وقد أصبحوا مفطرين لم يؤمروا بالقضاء، وأخذ من ذلك مسائل، وهي أن من جاءهم الخبر خبر رمضان في وسط النهار يتمون عند الجميع، لابد يمسك، مثلا اليوم من رمضان ما جاءنا الخبر إلا الضحى، منا من أفطر ومنا من أصبح ممسكا، كل الناس لازم يمسكون، لكن عند العلماء إن هذا اليوم يقضونه. ابن تيمية أخذ من هذا قال عاشوراء كان فرض، وبعض القبائل ما جاءهم الخبر إلا في وسط النهار وأمروا أن يتموا بقية يومهم ولا يقضون، لا يقضون، يتم ويقضي. نعم. يتم احتراما للشهر، ويقضي لأن ما فيه صيام شرعي إلا من الفجر إلى المغرب بنية كامل. نعم. باب في صوم يوم وفطر يوم. حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن عيسى ومسدد والإخبار في حديث أحمد قالوا حدثنا سفيان قال سمعت عمرا قال أخبرني عمرو بن أوس سمعه من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يفطر يوما ويصوم يوما. أحب الصيام إلى الله صيام داود، لأن الصيام يجمع الأمرين، يجمع المشقة والتيسير، التيسير أنه يفطر يوم ويصوم يوم، والمشقة أنها أشق من صيام الدهر، ففيه الأمرين، فيه تأديب النفس وفيه الرفق به، فهو أفضل الصيام صيام داود، وهو يدل على الرغبة في الآخرة والحرص، وذكرنا مرارا أنه أشق من صيام الدهر. وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم الثلث وينام السدس بعد ذلك. النوم الأخيرة هذه مفيدة، أول شيء أنها تذهب صفرة السهر وتنشط للفجر وما بعد الفجر والقيام، لأن داود كان يسبح بالعشي والإبكار، والناس ما يدرون قمت الليل، لأن اللي واصل يظهر عليه صفرة السهر، لكن إذا نام وبعدين نام بعد القومة يذهب عنه التعب والسهر وما أحد يدري أنك صليت الليل. فهذا أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام. والأمر الآخر أنك توافق جوف الليل، والجوف ليس الآخر، حتى قوله جوف الليل الآخر يعني أن تنظر في الجوف وانظر في آخر الجوف. وهذا وقت النزول الإلهي، وقت لما قال أي الدعاء أسمع قال جوف الليل الأوسط، وفي لفظ جوف الليل الآخر. فتجمع عدة أشياء، أو شيء تنام قبله وتنام بعده توافق الجوف جوف الليل، وفيها أيضا قوة، ينام أول الليل معناه مهتم للأمر ثم ينام بعده. وداود عليه السلام ما أتاه الله عز وجل أفضل العبادات كلها، فكان في الذكر ما قص الله علينا، يعني أعطاه الله مداومة على الذكر حتى أن الجبال تسبح معه والطير بالعشي والإبكار. والقرآن أعطاه الله حسن التلاوة وحسن الصوت حتى أن الله ما أذن، يعني ما استمع لشيء كما استمع لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. وكان يأمر بخيله أن تسرج ويقضي حزبه قبل أن ينتهي، يقرأ قرآن قبل أن تنتهي الخيل. والصلاة كما سمعت، والصيام كما سمعت، والجهاد كان داود في أعلى مراتب الجهاد، فهزموهم بإذن الله وقتل داود وجالوت وأتاه الله الملك والحكمة وعلمهم ما يشاء. وعبد أنعم الله عليه أعطاه، وخاصة نشوف ملكه ومع ذلك في العبادات مثل ما ترون، لا في الصلاة والصيام والذكر والقرآن والصدقة والجهاد والحكمة وفصل الخطاب ولزوم المحراب عليه السلام. هؤلاء هم الأسوة. نعم، ها يحسب الليل كامل من أول إلى آخر. نعم. باب في صوم الثلاث من كل شهر. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن أنس أخي محمد عن ابن ملحان القيسي عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض 13 و14 و15. قال وقال هن كهيئة الدهر. نعم. حدثنا أبو كامل قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شيبان عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يعني من غرة كل شهر 3 أيام. هذه إحدى الطرق، يصوم من الغرة يعني من بداية الشهر 3 أيام. وهنا قال من الوسط، البيض هي أوسط الشهر 13 14 15. وترى كل ما تنوع الناس يكون خير لهم، لأن كل واحد وظروفه، كذلك في طرق أخرى ستأتي. نعم. باب من قال الاثنين والخميس. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن عاصم بن بهدل عن سواء الخزاعي عن حفصة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من الشهر، الاثنين والخميس، والاثنين من الجمعة الأخرى. هذا أيضا طريق، يعني لو تحصل الآن الطرق بأدلتها صارت طرق كثيرة حتى يكون الناس عندهم سعة، يصوم الاثنين والخميس والاثنين القادم، هذه 3 أيام كل شهر، وكل واحدة من أمهات المؤمنين روت ما رأت. كذلك في طريقة أخرى. نعم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا الحسن بن عبيد الله عن هنيدة الخزاعي عن أمه قالت دخلت على أمي سلمة رضي الله عنها فسألته عن الصيام فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أصوم 3 أيام من كل شهر، أولها الاثنين والخميس والخميس. الاثنين والخميس والخميس، هذه طريقة. نعم. باب من قال لا يبالي من أي الشهر. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن يزيد الرشك عن معاذة قالت قلت لعائشة رضي الله عنه أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت نعم. قلت من أي شهر كان يصوم؟ قالت ما كان يبالي من أي أيام الشهر كان يصوم. هذا كالمحكم، هذا الحديث كالمحكم، أنه ما يتعمد طريقة معينة، وهذا يجمع لك كل الطرق السابقة. قالت ما كان يبالي، أهم شيء 3 أيام من الشهر، لأن بعض الناس يمكن يعني أيام البيض يشدد فيها، ولا ما كان يبالي، أهم شيء ما يتعدى الشهر إلا وقد صام من 3 أيام. والآن مع هذه الطرق مع التي في البخاري أوشكت أن تصل 7 طرق، كلها لها أدلة عند الصحابة والسلف، وما تركنا أكثر، السلف لهم طرق كثيرة في الصيام، وتجدها أكثر شيء في تراجمهم في حلية الأولياء، كل ما ترجم الواحد من الأولياء من الصالحين يقول هذا كان يصوم كذا وهذا طريقة في الصيام كذا وغيرها، وفي الكتب هذه تجد كل واحد له طريق. والمحكم هذا يريد ينوع، أهم شيء صيام 3 أيام من كل شهر، هذا أهم شيء. إن بدأت بأول الشهر في أوسطه في آخره، من كل 10 يوم أولها، الاثنين والخميس والخميس، أو الاثنين والخميس والاثنين، أو الاثنين والاثنين والاثنين، أو الخميس والخميس والخميس، أو الآن بسبب وجود العمل السبت والسبت والسبت وهكذا. أهم شيء إن كل شهر يكون لك من نصيب، هذا خير، يكفي هذا.